قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في ديات الأعضاء. قال القول في تعلمون أيها الإخوة هناك الديات تكون في الأعضاء، وهذه الأعضاء قد يتعدى عليها بالقطع، والأعضاء كثيرة، قد يكون هناك قطع وربما لا يكون، ولكن ذهاب لمنفعة ذلك العضو، كما لو لطم إنسان آخر على عينه فذهب بصره، إذن أذهب بصره والعين موجودة، أو أيضا ضرب آخر على أذنه فذهب سمعه، إذن ذهب السمع، فهذه فيها أيضا الدية، وربما لا يذهب السمع ولكن تذهب الأذن مثلا أو الأذنان، هذه من الأشياء التي تكلم عنها العلماء. قال رحمه الله تعالى: والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود، وهو الذي يسمى دية. يعني هناك مال محدد، ما هو؟ بما يعبر عنه، يعبر عنه بالدية، وجمعه ديات، وهذا هو كتاب الديات، هذا المال الذي يؤخذ مقابل ذاك التعدي يسمى دية وجمعه ديات. وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظر، هنا حديث عمرو بن حزم عن أبيه، هو عمرو بن حزم، إذن هنا فيه وهم أيها الإخوة، انتبهوا، هذا الصحيح حديث عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. مرة أخرى نقول حديث عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه، إذا محمد عن أبيه عمرو بن حزم، لأنه هو صاحب الكتاب هو عمرو بن حزم، فكيف عن أبيه؟ هو عمرو بن حزم، إذا هناك سقط. وهذه هي رواية مالك، الأصل في ذلك رواية الإمام مالك في الموطأ، عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، ونقلها أيضا الرواة عن الإمام مالك الشافعي في مسنده وغيره، إذن هنا فيه سقط، ولا يستقيم الكلام على ما ذكره المؤلف حديث عمرو بن حزم عن أبيه، أين أبوه؟ هو عمرو بن حزم، إذن هو رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أبي، يعني محمد روى عن أبيه عمرو بن حزم. قال وحديث عبد الله بن أبي، وهذا الحديث كما نبهت أيها الإخوة هو كتاب عظيم جليل القدر، لأنه اشتمل على عدد من أقوال على جملة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد في غيره، ولذلك عندما تكلم عنه بعض العلماء تصحيحا وتعظيم وتضعيفا رد عليهم البعض، لأنه رواه النسائي مرسلا، ورواه غيره كابن حبان والدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء موصولا، وقد تكلم عنه العلماء وأجاب عنه بعض أئمة الحديث كابن عبد البر ثم بعده ابن حجر وغيرهما، فقالوا هذا كتاب قد اشتهر، كتاب تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل، إذن هو حقيقة كتاب ثابت اشتمل على كثير من ماذا؟ من الأدلة التي يستدل بها في ماذا؟ كتاب القصاص والديات. قال وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب، والذي يريد أن يتأكد يرجع الحديث أصله في الموطأ، الإمام مالك رواه بهذا السند، وما ذكره المؤلف غير مستقيم، لأنه إما فيه ساقط هل هو من الناسخ أو من كذا، الله أعلم، غالبا من الناسخ. نعم، أن في الكتاب أحدا انتبه أيضا من الذين يحققون الكتب، يعني أشياء كثيرة تمر جوهرية لا ينتبه إليها، وهذا مهم، لأن هذا ينتبه له الإنسان مجردا يقرأ. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس، هو في الحقيقة في الفرائض وكذلك في السنن وفي الديات، اشتمل على جملة كثيرة من الأحكام، وهو حديث طويل، إذن اشتمل على بعض الفرائض التي فرضت، وعلى بعض السنن، وعلى أيضا الديات، وهو من أهم الأدلة في كتاب الديات، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب، فهناك من الكتب ما كان يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض ماذا الحكام يدعوهم إلى ماذا الإسلام، ككتابه إلى قيصر وإلى كسرى وغير هؤلاء، وأحيانا يكتب لماذا كتابا لأهل بلد يبين لهم ما يجب عليهم مما يجب فعله وما يجب تركه، وفي ذلك عدة كتب. نعم. قال أن في النفس 100 من الإبل. إذن هذا في أي شيء جاءنا فيما يتعلق بدية النفس، ما هي 100 من الإبل؟ ونص على الإبل لأنها الأصل عند بعض العلماء كالشافعية، وهو قول للحنابل، هي الأصل بالنسبة للتقويم الذي يرجع إليها. ولذلك ترون بأن عمر رضي الله عنه لما ارتفعت أثمان الإبل رد الدراهم إليها، بمعنى أنه رفع دية الدراهم من 10 إلى ماذا؟ إلى 12. قال أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل. إذا قطع الأنف، يعني إذا قطع الأنف فيه دية، ولو ذهب أيضا الشم يكون فيه دية. انظروا، يعني الشم إنما هي حاسة من الحواس، بل جاء في نفس كتاب ابن حزم هذا، فلو ذهب شم الإنسان أصبح لا يشم إذا انقضى على حاسة من حواس، إذا فيه دية. ولو قطع الأنف فيه دية، لو قطع الأذنين قلعهما بمعنى أخذهما من الأصل اجتثهما فيهما دية، ولو ذهب السمع مع بقاء الأذنين ففيهما الدية، وهكذا الحال بالنسبة للعينين وكذا. وسيأتي ما ينبه عليه المؤلف، وهو محل اتفاق بين العلماء، بأن كل شيء في الإنسان منه شيء واحد فيه دية كاملة كالأنف، وما فيه شيئان ففيه ماذا؟ نصف الدية في الواحد منه، وفي الاثنين الدية، وما فيه 4 كما نرى في الأجفان فيه ربع الدية، وإذا ذهبت كلها قطعت فيها دية كاملة. ولعل المؤلف يعرض لهذه الأشياء واحدة واحدة. أيضا كذلك الشعر يتكلم عن العلماء، الهدب الذي يكون على ماذا؟ على حرف الجفن أيضا، والذي يسمونه بالأشفار، الذي ينبت على الأشفار أي على حرف العين، فهذا لا شك يعطي جمال للعينين ويحفظها أيضا من دخول التراب وغيرها، إذن أذهب ذلك الشيء. لكن العلماء لا يحددون في الشعر شيء إلا إذا تؤكد من عدم عودته. أيضا لو أذهب إنسان شعر رأس إنسان جعله أقرع أصلع فيه دية، لكن ينتظر ربما يعود، وكذلك شعر لحيته وهكذا. وفي الأنف إذا استوع، لكن لو أذهب شيئا من الإنسان كان مؤثرا على جماله هل يؤثر؟ قال العلماء لا، غالبه يعني تكون له أصبع زائدة فقطعها، أو مثلا يد زائدة فقطعها ولم تؤثر عليه، فهل هذه يؤخذ لها دية؟ قال أكثر العلماء قالوا لا، لأن هذه زادته جمالا ولم تنقصه، يعني يوجد فيه ماذا؟ مثلا خراج فقطعه، أو شيء بارز فأزاله اجتثه، إذن هو شال عنه قالوا الأذى، فهل يؤخذ عليه دية؟ قالوا لا. وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. إذن إذا استوعب جدعا يعني جدع قطع، هذا في جاء في نفس الحديث، والمؤلف لم يذكر كل ما في الحديث، ذكر بعض ما فيه، وهو حديث طويل. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. هذه المأمومة التي مرت بنا قبل قليل فيها ثلث الدية، إذن هي محددة. وفي الجائفة مثلها. وكذلك الجائفة فيه مثلها، يعني ثلث الدية. إذن ترون هذا الكتاب اشتمل على جملة من ماذا؟ من الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العين 50. وفي العين 50، لأنهما اثنتان في البدن، يعني الإنسان له عينان، فإذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية، لو أذهبت الاثنتان قلعتا فيهما دية، ولو ذهب بصره مع بقاء الصورة فهناك دية أيضا. وفي اليد 50. وفي اليد 50، لأنهما يدان. وفي الرجل 50. كذلك لأنهما رجلان، لكن لو جئت إلى الأصابع لا تجمع بين اليدين والرجلين، ما دام اليد كل يد فيها ماذا؟ فيها 50، إذن أيضا كم يكون في الأصبع؟ يكون 5 ماذا؟ دية هذه اليد. نعم. قال وفي كل أصبع مما هناك عشر من الإبل. لماذا؟ لأن اليدان فيهما عشرة أصابع، فإذا ضربتها بعشرة مئة، إذن في أصابع اليدين مئة من الإبل، وفي أصابع الرجلين كذلك مثلها. هذه حكم، يعني هذا حكم عادل. وفي السن والموضحة خمس، وفي السن والموضحة التي مرت بنا خمس من الإبل، ولكن السن هو الذي قالوا خرج عن القاعدة، لأنها لو أخذت واحدا واحدا تزيد عن ماذا؟ بكثير عن الدية التي هي مئة. نعم. قال وكل هذا مجمع عليه. وكل هذا مجمع عليه، ولماذا كان مجمعا عليه؟ لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيجب الأخذ به ولا يجوز الخروج عليه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام. إلا السن، لماذا؟ الذي أوجد الخلاف كما قلت لكم، لأنه إذا تعدد يزيد عن الدية، فمن هنا وقع الخلاف، ولكن لا ينبغي أن يختلف فيه، لأن الذي حكم بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، فينبغي أن يؤخذ حكمه مسلما حتى وإن زاد. لأنك أنت تنظر الآن بالنسبة للأذنين، لو جاء آخر فقطع أذني إنسان فإن فيهما الدية، مع أن السمع موجود، ولو أذهب السمع ففيهما الدية والأذنان صورتهما موجودة، لكن ذهاب المنفعة كذهاب العضو، ذهاب المنفعة كذهاب العضو. لو قطع لسانه ففيه دية أيضا، لأنه لا يوجد فيه منه إلا شيء واحد، وكذلك الحال بالنسبة للذكر، وهذا كذا. فكل ما في الإنسان شيء واحد منه فإنه تجب فيه الدية، ولو عطله أيضا عن أداء منفعته تكون فيه دية. قال وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام، فإن مختلفوا فيها على ما سنذكره، ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر هاهنا قياسا على ما ذكر. فنقول إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة. في الشفتين الدية، وأنتم تعلمون ما للشفتين من أثر، ففيهما الحفظ الجمال أيضا، الإنسان يحتاج إليهما، فإذهاب الشفتين وهما اثنتان اللتان ماذا تحيطان بالفم يغلقها، فهي الإنسان يغلق فمه بالشفتين، وإذا تكلم تحركت شفتاه، والسفلى لها منافع والعليا لها منافع، فكل واحدة منها منافع. والله سبحانه وتعالى ما خلق أي شيء في هذا البدن إلا وله منافع واضحة، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان. فالإنسان إذا تعطل لسانه تعطل كلامه، وإذا ماذا تعطل سمعه أصبح لا يدري ما تفاتته أشياء كثيرة، وإذا ذهب بصره أصبح لا يدري أين يذهب، فهو بحاجة إلى القائد. وكذلك أيضا إذا تعطلت رجلاه فهو لا يستطيع أن يمشي، وإذا ذهبت يداه أو شلته فإنه لا يستطيع أن يبطش بهما ولا أن يعمل ولا أن يحمل. وهكذا أيها الإخوة، هذه الأعضاء التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان هي تستحق من كل عبد من عباده أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ركب هذه الأعضاء وركبها على أحسن حال وعلى أجمل صورة، فينبغي أن تشكر هذه النعم التي وهبنا الله سبحانه وتعالى، إلى جانب أنه خلقنا من العدم وأوجدنا ورعانا في بطون أمهاتنا، وسخر لنا أيضا أبوين يشفقان، إلى غير ذلك من الرعاية التي تتم حتى يشب الإنسان عن الطوق ويحصف عقله ويصبح رجلا سويا. إذن الإنسان متى يدرك قيمة هذه الأشياء؟ في حالتين، لو فقد شيئا منها أترك قيمتها، أو رأى غيره. إذا رأى إنسانا محروما من شيء من هذه الصفات التي يتمتع بها، رأى وأدرك نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لا ينبغي أن تستخدم هذه الأعضاء التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حذر من النظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة. كذلك أيضا اليد ينبغي أن يستخدمها الإنسان في طاعة الله. كذلك هذا اللسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للمرء ينبغي أن يكون دائما طريا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشتغل بالقيل والقال وبأذى المؤمنين وفي التكلم في أعراضهم وفي تتبع هفواتهم، فإن هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم بأذى المؤمنين قد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عليهم. إذن أيها الإخوة، لو وقف كل واحد منا وقفة عند فقط عضو من أعضائه، ومن أراد أن يدرك ذلك فليقرأ ما كتبه ابن القيم في كتابه العظيم عندما تكلم عن هذه الحواس وفوائدها ووقف عندها وحدد، وهو كما تعلموا من العلماء الذين إذا كتبوا أجادوا وإذا كتبوا أثروا أيضا، فهو تحدث عن ماذا خصائص البدن وما فيه من الفضائل، وهذا أمر واضح يشاهده كل إنسان ويراه. فالإنسان مثلا إذا مرض عنه عضو ماذا؟ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رحمه الله: فنقول إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية، لأنها تحبس الطعام والشراب. يعني كأنهم رأوا أن نفعها أكبر، لكن الحقيقة كل واحدة منهما فيها نصف الدية. نعم. وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين. يعني الزوج ما يكون اثنين، الزوج يكون من اثنين، يعني كل شيء في بدن الإنسان فيه اثنان، ففيهما جميعا الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهو أكثر ما في بدن الإنسان. فهناك العينان، الأذنان، اليدان، الرجلان إلى غير ذلك. وهناك أشياء لا يوجد في البدن منها إلا شيء واحد، فهذه فيها دية كاملة إذا ذهبت. قال: وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل. إذن هذه قاعدة، يعني نستطيع أن نجعلها قاعدة فقهية. كل شيء في بدن الإنسان فيه اثنان ففيه دية، وفي الواحد منها دية. وكل قاعدة أخرى، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة. قال: واختلفوا في الأذنين متى تكون في ثدي الرجل، لكن المرأة تختلف ففيها دية. نعم. واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية. ومعهم أحمد. يعني هؤلاء جماعة، ما معنى اصطلمت؟ أعيد العبارة مرة أخرى. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيه. إذا اصطلمتا يعني إذا استؤصلتا، يعني قطعتا، يعني استئصالهما وقطعهما، يعني أخرج الأذنين. هذا معنى الاصطلام، اصطلم الأذن بمعنى قطعها من أصلها، استأصلها، يعني هو معنى الاستئصال، ففيها الدية. إذا اصطلمتا كان فيهما الدية، ولم يشترطوا إذهاب السمع. ولم يشترطوا إذهاب السمع. إذن لدينا بالنسبة مثلا للأذنين أمران: لو أن إنسانا قطع أذني إنسان من الأصل ففيهما دية حتى وإن بقي السمع، وسيأتي ما أثر عن عثمان. ولو أذهب السمع مع بقاء الأذنين كذلك فيه دية. لماذا؟ لأنه هناك قطع عضوين من الإنسان، وفي الحالة الأخرى أذهب السمع وهو شيء واحد في البدن ففيه دية. عطل المنفعة، فلما عطل المنفعة وجب عليه دية تلك المنفعة، وهو شيء واحد في البدن السمع، وإن كان له مصدران لكنه زال حينئذ تجب في ذلك الدية. قال: ولم يشترطوا إذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وسيذكر خلاف مالك في ذلك. نعم، يعني الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، يعني لو اصطلم الأذنين بمعنى استأصلهما قطعا ففيهما الدية، ولو أذهب سمعهما ففيهما أيضا الدية. وهي رواية للإمام مالك. الإمام مالك له رواية أخرى يشترط مع ذلك ذهاب السمع. قال: وأما مالك رحمه الله فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما، لأن الأذنين راها فيهما أنهما مكان السمع، والسمع موجود، فكيف تجب فيهما الدية؟ والحقيقة تجب فيهما الدية. نعم. فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل، لكن ذكر ذلك ابن المنذر وقال هذا ضعيف. إذا نعود مرة أخرى هنا بالنسبة للأذنين، قد يسأل سائل فيقول: ما حجة الذين قالوا بأن اصطلام قطع الأذنين يوجب دية؟ الجواب: قضى بذلك الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما، وقد صح ذلك عنهما. إذن هذا حجة. أبو بكر نقل عنه ذلك، لكنه كما قال ابن المنذر الإمام المشهور المعروف قال لم يثبت ذلك عن أبي بكر. إذن جاء عن عمر وعلي بأن فيهما أي في قلعهما الدية، ولم يثبت عن أبي بكر. حتى نوازن بين ماذا؟ هذا قول للصحابي وهذه فتوى لصحابيين، فهذا قد صح وهذا لم يصح، ولذلك ما أخذ به الجمهور هو أقوى في هذه المسألة. قال: وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل، وقال: إنهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر والعمامة. يعني هذا تعليل، يعني بأن الأذن إذا قلعت تغطى، يعني ولكن مهما كان لا يستطيع الإنسان يغطيها في كل حال، يغطيها لو كان عليه ماذا عمامة كبيرة أو غترة، لكن الإنسان يخلع هذا الشيء وتبقى عليه. إذن هي وحتى مهما كان ترى حتى وإن كان عليه عمامة. نعم. قال: وروي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم، إذن هو جاء بهذا. طيب، أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية. إذن هذا طيب، في الأذن نصف الدية وفي الأذنين الدية. إذن هذا عن ثلاثة من الصحابة، أيضا أضافه وزيد بن ثابت، فكانوا ثلاثة، وهؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم أيضا ممن اشتهروا أيضا بالفقه. فعمر وعلي أقضاكم علي، وزيد بن ثابت أيضا اشتهر بالفقه وبجانب خاصة منه ألا وهو الفرائض. قال رحمه الله: وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية، وأما الحاجبان ففيهما عند ذهاب السمع فيه دية. الحاجبان، نعم. قال: تعلمون الحواجب هذه. نعم. قال: وأما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة، وقال أبو حنيفة فيهما وأحمد. وقال أبو حنيفة وأحمد، لأن القاعدة كل شيء في الإنسان منه اثنان إذا ذهب ففيهما دية. الآخرون رأوا بأن ذلك أخف. نعم. وقال أبو حنيفة فيهما الدية، وكذلك أبو حنيفة ومعه أحمد. إذن الأئمة انقسموا إلى قسمين، مالك والشافعي يريان فيهما حكومة، أبو حنيفة وأحمد يريان الدية. قال: وكذلك في أشفار العين. لكن أيهما أقرب؟ الأقرب إلى الأصل الذي قد قعده الفقهاء هو الرأي الثاني الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد، لأنهم قالوا ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه الدية، وهذا في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية. وقال أبو حنيفة فيهما الدية، وكذلك في أشفار العين. وكذلك في أشفار العين. ما هي أشفار العين؟ هذه سبق أن أشرت إليها، يعني أنتم ترون كل عين فيها جفنان، أليس كذلك؟ والشفرة هذه أشفارها هي التي تكون حرف العين المنبت الشعر الذي يسمى الهدب، يعني هذا الشعر الذي ينبت هو نبت في ماذا؟ في حرف العين، في طرف الجفن، هذه تسمى أشفار. فماذا فيها؟ عند بعض العلماء في الأربعة، لأن واحد اثنان ثلاثة أربعة كل واحد منهما منها فيه ربع الدية، وفيها إذا اجتمعت الدية. قال: وكذلك في أشفار العين، وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة وعمدة الحنفية. وأما أكثر العلماء فقالوا فيها دية وفي الواحد منها ربع الدية. قال: وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود، لأنها إذا ذهبت ذهبت، وذهب أيضا معها الشعر، والشعر أيضا يرون بعض العلماء فيه الدية أيضا. وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في كل اثنين من الإنسان الدية. إذن هذا الأصل الذي بنى عليه العلماء، كل شيء فيه اثنان فيه الدية، فإذا كانت أربع إذن يكون فيها دية. نعم. وكذلك وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة. قال: وعمدة مالك رحمه الله أنه لا مجال فيه للقياس، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة. وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين. ليس كل ما مر كما ترون فيه سماع، فيه دليل ورد، فهناك الهاشمة كما ترون فيها قول لصحابي زيد، ومع ذلك أخذ بها العلماء، كذلك أيضا هذا قول لعبد الله بن مسعود فأخذ أيضا به بعض الفقهاء. قال: وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين، أعني ضروريا في الخلقة. قال: وأما الأجفان، أعتقد بأنها لو ذهبت لظهرت فائدته، فما وضع الله سبحانه وتعالى شيئا في البدن إلا قال: وأما الأجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية. تعلمون الأجفان أيها الإخوة هي التي تحيط بالعينين، فهناك جفن أعلى وجفن أسفل، وفي كل عين جفنان، فالمجموع أربعة، فإذا أخذت هذه من البدن أي تعدي على الإنسان وقطعت أجفان وفيها دية كاملة، وانقطع اثنان منها ففيهما نصف الدية. وكذلك الحال بالنسبة للأهداب التي تنبت عليها أي الشعر، وهناك أيضا من العلماء من يرى أن في إزالة شعر الرأس دية كاملة إذا لم ينبت بعد ذلك، بمعنى صار الإنسان أصلع بعد التعدي عليه، وكذلك شعر اللحية، وكذلك أيضا شعر الحاجبين، وإن كان في بعض ذلك خلاف ولم يعرض له المؤلف. نعم. فقيل في كل جفن منها ربع الدية، وبه قال الشافعي والكوفي وأحمد أيضا، لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان، وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث، وفي الأعليين الثلثان. أولا هذه القضية أيها الإخوة قضية اجتهاد بعض العلماء بأن يكون بعض الأعضاء أكثر من بعض. نحن لدينا كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وهو كتاب كما قلنا وقال العلماء قبل ذلك كتاب صحيح، تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل، وقد حفظ لنا كثيرا من المسائل المتعلقة بالديات. وهناك أيضا حديث أخرى جاء أيضا بعضها فيما يتعلق بالديات، فما ورد فيه نص فإنه يوقف عنده، ومع ذلك اجتهد بعض العلماء كما سترون في الأسنان، فإنك إذا جمعت الأسنان مع الأضراس بلغت 32، فإذا ضربتها بخمسة صارت 160، فإنها تزيد على الدية، ولذلك اجتهد بعض العلماء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن في كل سن خمس من الإبل، وكذلك أيضا الأصابع عندما تنظر إليها سواء كانت أصابع اليدين أو الرجلين لا تراها متساوية، وهي أيضا تختلف في منافعها. ومع ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في كل أصبع ماذا؟ في كل أصبع خمس من الإبل، لأنك إذا ضربتها بعشرة أصبحت ماذا؟ في كل أصبع عشر من الإبل، فإذا ضربتها بعشرة صارت مئة. ولكن العلماء يأتون أيضا إلى تقسيمها، فترى مثلا أن الأصابع أصابع اليدين فيها ثلاثة مفاصل، فيقولون في كل مفصل ماذا؟ ثلث الدية، ما عدا الإبهام ففيه مفصلان فقط، ففي كل مفصل نصف الدية. العلماء دققوا في ذلك، والمؤلف أخذ المسائل المجملة الكبرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. يعني لو أن إنسانا تعدى على إنسان فقلع عيني فيهما الدية، قطع يدي فيهما الدية، رجلي فيهما الدية، فهذا لا يقيد بأن يقال لا يزيد عن الدية، لا، ولكن لو أزهقت نفس الإنسان فليس فيها إلا دية، يعني إذا قتل خطأ. قال: وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية. ما هما الأنثيان؟ يقصد بهما الخصيتان، وكذلك جاء تسميتهما أيضا في كتاب عمرو بن حزم بالبيضتين، وهما يشتملان على ذلك، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي البيضتين الدية. إذن في كل واحدة منهما نصف الدية، في البيضتين الدية، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، فلم يقل في هذه الثلثان وفي هذه الثلث، في هذه أكثر وأقل، ونحن نقف عندما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأنثيين أيضا مر بنا كما تذكرون في الوضوء: يغسل ذكره وأنثييه، وفي بعضها من المذي، وفي بعضها يغسل ذكره ويتوضأ. فالأنثيان جمع أنثى، والمراد بهما الخصيتان، ولا شك بأن فيهما نفع، وهما أيضا كما هو معلوم وسيلة إلى التناسل، وهذا مما أمر هذا الدين الحنيف بحفظه والمحافظة عليه. إذن في كل واحدة منهما نصف الدية، لأنهما اثنتان في الجسم في بدن الرجل، ولا فرق أيضا أيها الإخوة بالنسبة لهذه الأعضاء بين أن يكون الإنسان كبيرا أو صغيرا، لا فرق في ذلك، ولا بين أيضا أن يكون عاقلا أو مجنونا، إذا تعدي عليه فلا فرق فيما يتعلق بهذا الحكم، يعني لا يختلف، لكن يختلف العلماء فيما لو كان صغيرا لا يتكلم ثم قطع لسانه هل فيه دية كاملة؟ أكثر العلماء نعم، والحنفية يخالفون في ذلك. هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤلف. قال: وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية، وقال جميعهم إن في كل واحدة منهما نصف دية. لماذا أجمعوا؟ إجماع مستند إلى نص. أين ذلك النص؟ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم: وفي الأنثيين وفي البيضتين الدية. إذن الإجماع هنا استند إلى نص. إذن دليل هذه المسألة الحديث والإجماع. قال: إلا ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: في البيضة اليسرى ثلثاء الدية، لأن الوالد يكون منها، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. هذا اجتهاد منه رحمه الله، يعني هو اجتهد وذكر هذه العلة، وهذه أمور يعرفها الأطباء، وحتى على التسليم بذلك فهذا لا دليل عليه، لأن هذه الأصابع هل نفعها متساوي؟ لا شك أنها تختلف، فمنها ما يحتاج إليه الإنسان كثيرا، ومنها ما يحتاج إليه قليلا، ومنها ما لو زال أثر، وبعضها يكون أثره أقل. ولذلك سترون عن عمر رضي الله عنه أنه اجتهد في وضع ديتها، فلما بلغه كتاب عمرو بن حزم رجع إليه، كما سيأتي ويشير المؤلف إلى ذلك ونعلق عليه. إذن بالنسبة لهذا الأمر، يعني سعيد بن المسيب قال: فرق بينهما فجعل في إحداهما في اليسرى الثلثين وفي الأخرى الثلث، وعلل ذلك بأن هذه هي مكان النسل أو التناسل. لكننا نقول الحديث لم يفرق وفي البيضتين الدية. الأمر الآخر بأن هذه التفرقة مردودة بأشياء كثيرة، فهل فائدة الأجفان التي على العينين متساوية هي تختلف، وهل فائدة الشفتين متساويتان؟ الجواب لا. وكذلك أيضا الأصابع تختلف أيضا منافعها. إذن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يوقف عنده. إذن هذا القول مردود بأشياء أخرى اختلفت منافعها زيادة ونقصة، ومع ذلك أجمع على أنها متساوية بالنسبة للدية. قال رحمه الله تعالى: فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة، وأما المفردة. لكنه حقيقة لم يستقصيها، يعني لم يذكر الأليتين، وتكلم عنهما العلماء وقالوا فيهما الدية، وكذلك بالنسبة للحيين اللذين هما مكان منبت الأسنان السفلى، وهناك أيضا بالنسبة لفتحتي الأنف، إلى غير ذلك من أشياء أخرى. كذلك بالنسبة للثديين وهما يختلفان بين الرجل والمرأة، فلو قطع ثدي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية دون خلاف بين العلماء بإجماع، لكن لو قطع ما يتعلق بالرجل ففي ذلك خلاف، هل فيهما دية أو حكومة؟ أكثر العلماء حكومة، والحنابلة يرون أن فيهما الدية. وسبب الخلاف هو أن نفعهما ليس كنفع ماذا ثدي المرأة، فأنتم تعلمون ما يتعلق بثدي المرأة فيهما الرضاع إلى غير ذلك مما يتعلق بجمال المرأة وما تحتاج إليه. قال: وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية. اللسان أيها الإخوة كما تعلمون هو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ولذلك قالوا: جمال الرجل باللسان، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. وهذا اللسان أيها الإخوة به تتم العبادة. ألسنا بحاجة إلى أن نقرأ في الصلاة، أن نسبح الله تعالى، أن نكبر، أن نحمده، أن نكبر أيضا في صلاتنا؟ نعم، نقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرها، فيه يصل الإنسان إلى مراده، يبلغ حقه، يدافع عن نفسه، يرد به الظلم، وأيضا يدعو إلى الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الناس، يرشدهم، ففوائده عظيمة جدا، يعني يصعب حصرها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إذن اللسان أيها الإخوة وسيلة للتبليغ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا، وكان أبلغهم بيانا، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. وكلما وفق الإنسان إلى فصاحة اللسان وقدرة التأثير كان تأثيره في الناس أعظم. إذن هذا اللسان نفعه كثير جدا، وهذا اللسان نفعه لا يقتصر فقط على الكلام، فهو جمال أيضا في الفم، وهو أيضا يحتاج إليه، فهو يعين فيما يتعلق أيضا بالطعام، فهو يحركه، ينقله، ينظف الفم كما ذكر العلماء، له فوائد كثيرة جدا. إذا لو أن إنسانا قطع لسان آخر ففيه الدية، ولو قطع جزءا منه ففيه حكومة إلا أن يذهب الكلام. فإن زال كلام الإنسان بأن تسبب شخص في ذهاب كلام الإنسان ففيه دية، لأن الكلام فيه دية. ولو قطع لسانه ففيه دية أيضا. هل يجتمعان؟ من العلماء من قال: نعم يجتمعان. قال رحمه الله: فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف قيده بالخطأ، وسيشير بعد قليل إلى ما يتعلق بالعمد، يعني لو أن إنسانا تعدى على آخر فقطع لسانه هل يقطع لسانه؟ سيأتي الكلام عنه. لكن هنا قال ولذلك دليل، أيضا ورد ذلك في كتاب عمرو بن حزم وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية. وقيمة الإنسان أيها الإخوة بلسانه، إذا توقف لسان الإنسان أصبح كالبهيمة لا يتكلم، إذن هو هذا اللسان نعمة عظيمة يجب على كل مسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وفي كل بدن الإنسان أسرار كثيرة هي مما تفضل الله به سبحانه وتعالى علينا. قال وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام. إذا انقطع جميع اللسان ففيه الدية، ولو قطع بعضه فمنع الكلام ففيه الدية، لكن لو قطع بعضه وبقي الكلام ففيه حكومة. أيضا تكلم العلماء عن مسائل جزئية لم يعرض لها المؤلف، إذا قطع شيء من اللسان فبدل أن كان الإنسان فصيحا صار ماذا يتعتع في الكلام يقطع، هل هذا له تأثير؟ له تأثير لكنه لا يصل إلى حد الدية وإنما فيه حكومة. نعم. قال فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة. قال رحمه الله واختلفوا في القصاص فيه عمدا، فمنهم من لم ير فيه قصاصا وأوجب الدية وهم مالك والشافعي والكوفي. الكوفي في يعني هو يعبر به عن أبي حنيفة يعني في هذا الوقت، لأنه كما قلنا ينقل عن كتاب الاستذكار فهو ينقل نصا في الغالب. قال لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على العاقلة. يعني هذا إذا قطع لسان إنسان عمدا قالوا هنا ليس فيه قصاص، إذا ماذا يكون فيه الدية؟ سيأتي الكلام على الإمام أحمد. إذا فيه الدية، الدية هل هي على الجاني لأنه متعمد؟ الشافعي يقول نعم، ومالك وأبو حنيفة يقولان لا، هي في العاقلة. وقال الليث وغيره في اللسان عمدا القصاص، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. أيضا الإمام أحمد يرى فيه القصاص لأن هذا قد تعدى على عضو من أعضاء الإنسان عمدا وظلما فإنه يقتص منه، إلا أن يعفو إلى الدية فله ذلك. قال رحمه الله وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية على ما في الحديث. إذن الأنف فيه المارن، والمارن هذا هو موضع الجمال وأثره، وقد جاء النص على أن فيه الدية، وفي لفظ آخر وفي الأنف إذا استوعب وأعب جدعا الدية. والأنف أيضا أيها الإخوة كاللسان، يعني هناك مرتبط به أمران، فهناك الأنف وهناك أيضا ما يتعلق بماذا؟ حاسة الشم، فحاسة الشم إنما تكون عن طريق الأنف، كما أن الأذن هي حاسة السمع، إذن واللسان أيضا هو حاسة الذوق. ولذلك لو أيضا اعتدى إنسان على لسان آخر فأذهب ذوقه هل فيه دية؟ بعض العلماء يقول فيه دية، إذن هناك كلام في اللسان وهناك ذوق، فيقول بعضهم لو أذهب كلامه وأيضا ذوقه ففيه الدية، وبعضهم يقول إذهاب الكلام فيه دية والذوق فيه حكومة. إذن هنا بالنسبة للأنف جاء النص أيضا بأنه إذا قطع إنسان أنف آخر بمعنى جدعه ففيه الدية، لكن لو أخذ ماذا؟ أحد المنخرين، فالعلماء اختلفوا في ذلك. لو أخذ المنخرين قالوا في كل واحد نصف الدية، وبعضهم قالوا في كل واحد ثلث الدية والفاصل بينهما فيه ثلث الدية، وبعضهم قال لا، في كل منخر فيه نصف الدية والحاجز بينهما فيه حكومة. لو أنه اعتدى على أنف إنسان فأذهب شمه هل فيه دية؟ الجواب نعم، لأنه جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي المشام الدية، والمشام المراد بها الشم، يعني لو أن إنسانا عطل آلة الشم عند إنسان فيجب فيها الدية. لماذا؟ لأن آلة الشم واحدة وآلة السمع والسمع واحد لا آلته، فهما اثنتان، فلو أخذ إحدى الأذنين أو إحدى العينين ففيها نصف الدية، لكن لو أذهب البصر أو السمع أو أذهب الكلام أو كذلك الشم ففي كل واحد من ذلك دية. وبهذا ترون كيف حافظ الإسلام على المسلم، كيف صان المسلم، كيف منع من التعدي عليه، فإنه حافظ على كل عضو من أعضائه. وهذا ينتهي إلى كمال هذه الشريعة وإلى سموها وإلى شمولها، وأنها رفعت كل ما فيه ضرر عن الإنسان، وأنها وضعت زواجر وحدودا للمعتدين، فإن هناك وسائل وحدود وزواجر وروادع تمنع أولئك عن التعدي، فإن حصل فإن الجزاء من جنس العمل. قال: فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية على ما في الحديث، وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية. رأيتم، ترون هذا ربما يختلف مع شيء مر بنا في درس ليلة البارحة بالنسبة للإمام مالك خالف فيه الجمهور، يعني نحن مر بنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالسمع، فإن الإمام مالك لا يجعل كل واحد منهما مستقلا، يعني يجمع بينهما في المشهور عنه، وله رواية أخرى يوافق فيها الأئمة الثلاثة. فلو أن إنسانا قطع أذني إنسان ففيهما ماذا؟ فيهما الدية، ولو أذهب السمع ففيه الدية، ومالك لا يرى ماذا؟ يراهما شيئا واحدا في الرواية المشهورة. هنا وافق الأئمة الثلاثة فيما يتعلق بماذا؟ بالأنف. قال: وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة. هذا عند الأئمة كلهم، ومالك هو الذي كان خالفه الآن انضم إلى الأئمة، فصار الأئمة الأربعة متفقون في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. هنا قيد في الذكر الصحيح، يعني يخرج ذكر ماذا؟ العنين. وأيضا قال ماذا؟ الصحيح، يعني السالم من العيوب، يعني الذي لا يكون مجدوعا. فهناك العنين وهناك الخصي وهناك أشل الذكر، إذن هذا صحيح، وهذا كما هو معلوم هو الوسيلة إلى ماذا؟ إلى الإنجاب الذي هو النسل. فلو قطع ذكر إنسان ففيه الدية، وقد جاء النص على ذلك في كتاب عمرو بن حزم وفي الذكر الدية، لكن العلماء حددوا الدية بالحشفة، فلا فرق بين أن يقطع كاملا أو تقطع الحشفة، ففي ذلك الدية كاملة. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بذهاب المنفعة، فإذا ذهبت المنفعة حينئذ وجبت الدية، وإذا ذهب بعض المنفعة حينئذ يختلف الحكم. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة، واختلفوا في ذكر العنين والخصي. ذكر العنين وكذلك الذي خصي، وأيضا يختلفون في اليد الشلة، كذلك الذي يده موجودة صورتها موجودة لكنها معطلة لا يستفيد منها، فهل هذه تكون كاليد الصحيحة؟ أيضا الخصي هل يكون كغيره؟ أيضا العنين أيضا هل يكون كغيره أو لا؟ بعضهم يرى أن ذكر العنين كغيره لأنه ربما تزول، ولذلك الفقهاء يؤجلون العنين وقتا محددا كما حصل مع عمر رضي الله عنه، فإنه أجله حتى مرت به فصول السنة، فليس هذا متفق عليه بأن ذكر العنين ليس فيه هدية، ولكن أكثر العلماء يقولون ليس كذكر الصحيح. إذا من العلماء من يقول فيه حكومة، ومنهم من يقول في هذه الأشياء الناقصة ثلث الدية. واختلفوا في ذكر العنين والخصي كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء. كذلك الأخرس الذي لا يتكلم، هل يعني الدية واجبة فيه كالحال بالنسبة للسليم؟ يعني اللسان له منفعتان من حيث الجملة، أولا هو جمال للإنسان، والناحية الأخرى هو النفع الذي يتكرر. فالأخرس لا يستفيد من لسانه في هذه الناحية الفوائد العظيمة المتنوعة، لكنه أيضا موضع جماله أيضا، ويستفيد منه أيضا فيما يتعلق بطعامه. إذن الفائدة موجودة، لكنها ليست كفائدة لسان الصحيح. قال: فمنهم من جعل فيها الدية، ومنهم من جعل فيها حكومة، ومنهم من قال في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية، والذي عليه الجمهور الذي قال ثلث الدية هذه رواية للإمام أحمد، وله رواية أخرى مع الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة. قال: والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة. قال يعني رحمه الجمهور من هم؟ الأئمة الثلاثة وأحمد في رواية، أحمد روايته الأخرى على أن في ذلك ثلث الدية، وقد أثر ذلك عن السلف كما سيشير المؤلف. قال: وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة. ليس عند مالك وحده، بل عند العلماء عموما، يعني قطع الحشفة يزيل المنفعة، فلو قطعت الحشفة وقطع كاملا فيه الدية. قال: وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ثم في باقي الذكر حكومة. قال رحمه الله: وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان. هذه مسألة أفتى فيها الصحابة وعدد من الصحابة كما سيأتي، ومن هنا وقع الخلاف. يعني جاء في الحديث وفي العينين الدية في كتاب عمرو بن حزم، وجاء في حديث آخر وفي العين 50 من الإبل، فالأول بين أن في العينين الدية، والثاني بين أن في العين 50 من الإبل، إذا نصف الدية. لكن الإنسان الذي ليس له إلا عين واحدة فهي بمثابة عينين، فما حكم هذا؟ هل تكون بمثابة العينين أو هي تكون عين واحدة؟ وهذا يظهر فيما لو تعدى أو تعدي عليه، لو تعدى صاحب العين على إنسان صحيح العينين. أيضا هناك قضية لم يعرض لها المؤلف، هل العين التي فقعها من عين الصحيح هي تقابل عينه يمين بيمين أو شمال بشمال، أو هي تختلف؟ أيضا يختلف الحكم، أيضا يختلف الحكم بين أن يكون متعديا أو غير متعدي. نعم. قال: وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان، أحدهما أن فيه الدية كاملة، وإليه ذهب مالك وجماعة وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة. انظروا أيها الإخوة، هي عين واحدة قالوا فيها الدية، الإمامان مالك وأحمد قالوا فيها الدية، وسيأتي قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي فيها نصف الدية. أبو حنيفة والشافعي على الأصل في العينين الدية، فهذه عين واحدة، والحديث الآخر وفي العين 50 من الإبل، فوقف عند الأصل، والآخرون قالوا لا، هذه عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الآخر، فهو يبصر بهما ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كل ما يؤديه صاحب العينين، فهي تعتبر نظرا كاملا في حقه، هكذا قالوا. والآخرون قالوا لا، جاء في الحديث في العينين الدية في العين 50 من الإبل. إذن ماذا يكون الأمر؟ إذن هذه عين واحدة ففيها 50. قال: وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، يعني كل هؤلاء الصحابة قضوا بذلك، يعني عين الأعور قضوا فيها إذا فقعت فيها دية كاملة. من الذي قضى؟ عمر بن الخطاب عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء من الخلفاء الراشدين ثلاثة، وعبد الله بن عمر. هذا الذي جعل الإمامين مالك وأحمد يقولان بوجوب الدية كاملة. قال: وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: فيها نصف الدية كما في عين الصحيح. لماذا نصف الدية؟ كما ذكرت لكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في العينين الدية. مفهومه أن العين الواحدة فيها نصف الدية، وجاء في الحديث الآخر في غير كتاب ابن حزم، وهو حديث صحيح: وفي العين 50 من الإبل، والدية كاملة. دية العينين إنما هي 100 ماذا من الإبل، وفي العين 50، إذن هي نصف الدية. فهؤلاء وقفوا عند النص، وأولئك كان لهم فهم للنص، قالوا: هذه عين تعتبر بمثابة عينين عند الآخر، فتكون فيها دية كاملة لأنه ذهب بصره. نعم. قال: فيها نصف الدية كما في عين الصحيح، وهو مروي عن جماعة من التابعين، وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعا لغير الأعور، وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أعني عموم قوله: وفي العين نصف الدية. لا، هو الذي فيه: وفي العينين الدية، يعني المعروف في الحديث: وفي العينين الدية، لكن مفهومه: وفي العين الدية. لكن حديث آخر الذي فيه، هذا الذي أعرف أنا: وفي العين 50 من الإبل نصف الدية. قال: وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. يعني قاسوا أيضا، لكن الفريق الآخر قلت لكم بنوا ذلك على قضاء الصحابة الأربع رضي الله عنهم، وأيضا اعتبروا ذلك بمثابة نظر كامل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس. ومن أحسن ما قيل: في من ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها، ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره. يعني المؤلف سيذكر واقعة وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرفعت إليه فقضى فيها. يعني هذا الذي سيذكره قضى فيها. الآن كما ترون أصبح الطب تطور، وأصبح الوصول إلى ذلك ليس أمرا صعبا، فهناك الكشف، وهناك أيضا سواء كان عن طريق تلك العلامات التي توضع أو عند الكشف الذي قد يبين ذلك أكثر. لكن مع ذلك أيضا في بعض الأمور كالسمع ربما يحتال أيضا الإنسان، ولذلك أيضا كان العلماء يتخذون طرق حتى في الشم. لم يعرض له المؤلف، ذكر العلماء فيما لو ادعى إنسان مثلا أن آخر اعتدى عليه فأصاب أنفه فأذهب شمه، كيف يعالج؟ قالوا: يؤخذ على غرة فيوضع قريب منه وهو في غفلة، يعني غير منتبه، رائحة طيبة ورائحة كريهة، فإن ارتاحت نفسه للرائحة الطيبة عرف بأنه يشم وأنه غير صادق، وإن اضطرب وقشعر من الرائحة ماذا الرديئة والمنتنة عرف بأنه متأثر وأنه كاذب. ولذلك قالوا: فإن كان لم يتأثر فيقبل قوله مع يمينه. العلماء رحمهم الله دققوا في مسائل كثيرة. المؤلف هنا يأتي لنا بالمسائل الكبرى لا في الجزئيات، وإلا العلماء يدققون في مسائل قليلة. نعم، في مسائل كثيرة. نعم. قال: ومن أحسن ما قيل: في من ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها، ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره. المؤلف هنا ما أسند، وهذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى، وذكره أيضا مفصلا، ذكره ماذا ابن المنذر في كتابه ماذا البسيط الأوسط، ذكره في كتابه الأوسط، يعني جاء به مفصلا أكثر، وهو موجود في السنن الكبرى للبيهقي أيضا، وذكره ابن قدامة في كتابه المغني مفصلا نقلا عن ابن المنذر. أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة، يعني يصيب أصابه شخص تعدى عليه فأمر بأن تعصب عينه الصحيحة. نعم، بأن عصبت عينه الصحيحة، وأعطي رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم يبصرها، يعني يرجع قليلا قليلا وهو يرى حتى يقول الآن لا أرى، ثم يخط خط كما سيأتي. نعم، فخط عند أول ذلك خطا في الأرض، ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطي الرجل البيضة بعينها فانطلق بها وينظر إليها حتى يعني خفيت عنه. وأعطى الرجل يعني البيضة يعني نعم وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه. يعني هو اختبر في العين المصابة بعد عصب العين السليمة، يعني إنسان معه بيضة وأي شيء علامة يمشي بها يراها إلى أن يقول لا أرى، ثم يقف عند هذا الموضع ويخط خطا، ثم بعد ذلك تفتح عينه الصحيحة ونفس الأسلوب يمشي معه حتى ينتهي فيه. ثم ينظر إلى ما بين المسافتين فيعطى النقص. لكن أيها الإخوة، ترون بأن الناس تختلف أنظارهم، ليس كل الناس تجد العينين متساوية، وهذا بينه أكثر الطب الآن. يعني ليس يعني لما تقدم الطب وأظهر مقدار نظر الإنسان تباين خلاف عند كثير من الناس، يعني كثير من الناس تختلف العينين عندهما، فتجد عينه هذه كاملة النظر قوية، وهذه تكون دونها وربما تراها صحيحة لكنه لا يبصر بها إلا قليلا، لا يستطيع أن يقرأ. لكن هذه أمور إنما هي لا ينظر فيها للغالب، وقلت لكم هذه ما أصبحت مشكلة الآن، لأن الوصول إلى هذه الحقيقة أصبح سهلا، فهناك علامات توضع، وحتى لو احتال هذا الشخص مثلا فهناك الكشف عليه، والكشف يبين مقدار نظره. لكن أيضا هذه العين قد يقال بأنها من الأصل ربما لا تبصر كثيرا، لكن كيف تعالج الأمور؟ هذه مسائل يجتهد فيها، وهذا من باب درء المفاسد. قال: فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطا، ثم علم ما بين الخطين من المسافة، وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة، فأعطاه قدر ذلك من الدية. يعني ذاك الفرق أعطاه إياه، وهذا لا شك بأنه منهج سليم. وعلي رضي الله عنه تعرفون بأنه أيضا أعطي الحكمة في مثل هذه الأمور، والرسول قال: أقضاكم علي، وهذا نوع من القضاء يعني. وتعلمون شريك أيضا كيف أيضا نجح في القضاء، وكيف كان أسلوبه، وكيف يتعامل مع الخصوم، وكيف يستطيع أحيانا أن يستخرج الحكم عن طريق بعض الوسائل. نعم. قال رحمه الله: ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة. يعني مثلا يختبر في المرة الأولى ثم يعرف القياس، ثم يختبر مرة أخرى ويرى هل هي نفس المسافة أو هي أقل أو أكثر، فحينئذ يعرف بأنه غير صادق، لأنه ربما إلى مسافة محددة يقول إلى هكذا نظري، لكن ربما لو أخذ من جانب آخر إما أن يزيد أو ينقص، فحينئذ يشك فيه فيرجع إلى ماذا؟ إلى الخصم. نعم. فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق. قال رحمه الله: واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها. فقال مالك والشافعي يعني وأبو حنيفة: توجد عين الإنسان ولا ترى فيها أي شيء، تراها كأنها سليمة لكنه لا يبصر صاحب عين قائمة، لكن اعتدي عليها، هل هي كالعين الصحيحة؟ نعم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيها حكومة. وقال زيد بن ثابت: فيها عشر الدية 100 دينار. وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقويما لا تقويتا، يعني لا توقيتا، يعني تقويما لا توقيتا. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. وهذا هو قول الإمام أحمد أيضا في رواية، يعني رواية أخرى مع الجمهور. قال: وقال مالك رحمه الله: تتم دية السن بسودادها. يعني السن إذا ضربت أو اعتدي عليها فاسودت، وأيضا ربما يترتب على الاسوداد أيضا أنها أيضا تتغير بأن تتألم من البارد والحار وغير ذلك، فهذه أيضا فيها حكومة. وهناك من يقول فيها ثلث الدية كاليد الشلاء وغيرها. نعم. فقال مالك: تتم دية السن بسودادها ثم في قلعها بعد سدادها دية. واختلف العلماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدا. إنسان له عين واحدة فيفقأ عين الآخر. نعم. فقال الجمهور: إن أحب فله القود، وإن عفا فله الدية. قال قوم: كاملة. وقال هذا قوم هو قول الإمام أحمد، كاملة يعني دية كاملة الإمام أحمد. نعم. وقال قوم: نصفها. وهذا يرجع إلى الخلاف الأول الذي رأيتم. نعم. وقال قوم: نصفها. وبه قال الشافعي وابن القاسم. وبكلا القولين قال مالك. يعني مالك له رواية مع الإمام أحمد ورواية مع الشافعي، رواية فيها دية كاملة ورواية أخرى فيها نصف الدية، لأنه هنا ليس له إلا هذه العين، فهل يتساوي العينين كما مر أو لا؟ قال: وبالدية كاملة. قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. المغيرة يعني من أصحاب الإمام مالك. نعم. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه. يعني هذا الذي اعتدي عليه عمدا، كما عرفتم أبو حنيفة يرى بأن العمد يختلف عن ذلك، وأنه ليس فيه إلا القود كما مر بنا، لكن إذا اصطلحوا على شيء نعم، لكن أن تكون فيها دية مقررة أو محددة لا. قال: وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفى عن القود أنه يجب عليه دية ما ترك له، وهي العين العوراء، وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها 1000 دينار، لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما. 1000 دينار يعني دية كاملة. إلا العين الواحدة فإذا تركها له وجبت عليه ديتها. بقاء على الأصل أعني أن في العين الواحدة نصف الدية. وهذه لا تختلف من إنسان له عين أو له عينان، هذا هو دليلهم. وقلت لكم ذكرنا الحديث، فهي شبيهة بالمسألة السابقة. قال: وعمدة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية محدودة. وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح. قال المصنف رحمه يعني الله، يعني مرت بنا هذه المسألة تذكرونها، يعني رأي أبي حنيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم، إن في كل أصبع 10 من الإبل. وأيضا الإمام أحمد. يعني الآن انتقل المؤلف إلى ماذا؟ إلى دية الأصابع. يعني دية الأصابع تعلمون اليدان فيها 10 ولا اعتبار بالزائد، وكذلك أيضا الرجلان فيها 10 أصابع. وهذه الأصابع كما ترون أيها الإخوة متفاوتة من حيث حجمها ومن حيث أيضا نفعها، فهناك ما يحتاج إليه الإنسان كثيرا، فمثلا السبابة يحتاج إلى الإنسان حتى في صلاته يشير فيها إلى التشهد، والإبهام له فوائد، والوسطى كذلك، وكذلك بالخنصر إلى غير ذلك، كل أصبع له. لكن هل هي على نسق واحد؟ الله سبحانه وترون كما ترون، يعني خلق الإنسان على أحسن شكل، وأيضا رتب هذه الأصابع ووضع فيها الجمال وقسمها ووضع فيها المفاصل، وترون كلها تشتمل بالنسبة لليد على مفاصل 3 إلا الإبهام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا أصلا وفي الأصابع الدية، يعني وفي الأصبع 10 من الإبل. إذن هذا فيها نص، فهل نقف عند ذلك؟ يعني هل هذه المسألة أجمع عليها العلماء أو وجد من خالف فيها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى أن في كل أصبع عشرا من الإبل، وأن الأصابع في ذلك سواء، وأن في كل أنملة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أنملتان كالإبهام. لكن ترون أيها الإخوة لو ترك ذلك للناس يجعلونها متساوية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان ينظر إلى ماذا؟ يبحث عن منافعها، وقد يصيب ويخطئ، هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا فيه مفصل، لكن الله سبحانه، ولكن هذا جاء محددا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. وأنتم تعلمون ما جاء من ذكر الله سبحانه وتعالى للبنان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وما وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الأصابع من الحكمة. وترون أنه مع تعدد الناس وصلوا إلى المليارات لا تجد إنسانا يتفق ماذا ختمه مع ختم آخر في أصبعه. هذه التقسيمات التي في المصابع تتفاوت، هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء من ذلك مهما بلغ من الذكاء والفطنة والمعرفة؟ الجواب لا، لكن الذي وضع ذلك هو علام الغيوب، هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي خلق هذا الإنسان من نطفة، خلقه من تراب، خلقه كذلك من ماء مهين، فهو سبحانه وتعالى هو الذي سواه ونفخ فيه الروح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن في كل أنملة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أنملتان. وفي كل أنملة ثلث العشر، العشر ما هو؟ هي عشر من الإبل، أليس كذلك؟ يعني الأصبع فيه عشر من الإبل، فالإصبع إنما فيه ثلث هذه الدية، يعني ثلاث وثلث، ويرجع بعد ذلك إلى النقدين لضبطها. لكن بالنسبة للإبهام مفصلان في كل مفصل، يعني لو قطع مفصل واحد ففيه خمس من الإبل، ولو قطع الإبهام كاملا ففيه عشر من الإبل. ولا فرق أيها الإخوة، انظروا إلى حكمة، إلى هذه الحكمة، حكمة هذه الشريعة، يعني لا فرق بين أن تقطع الأصابع وبين أن تقطع اليد من الكف. فاليد لو أخذت كاملة من المفصل من المرف من ماذا؟ المفصل من الرسل، فإن فيها دية كاملة. لو قطعت الأصابع فيها دية كاملة، كما رأيتم في الذكر من الحشفة دية، ولو أخذ كاملا ففيه أيضا دية. قال: إلا ما له من الأصابع أنملتان كالإبهام، ففي أنملته خمس من الإبل، وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل. وفي كل أصبع عشر من الإبل، إذن جاء في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سترون وجد خلاف في المسألة، نسب إلى عمر رضي الله عنه وإلى مجاهد. قال: وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر العشر. وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق، فهي عند من يرى أنها 12,000 درهم عشرها، وعند من يرى أنها 10,000 عشرها. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع. ما هو عقل الأصابع؟ يعني في دية الأصابع، إذن فيها خلاف. جاء فيها نص على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن في كل أصبع عشر من الإبل، لكن أيضا وقع خلاف، أو كان هناك رأي لبعض السلف كما سيذكر المؤلف عن عمر رضي الله عنه. قال: فروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية. ما هو يعني بدية نصف؟ ما هو الإبهام؟ هذا الإبهام وهذا الذي يليه. نصف الدية كم؟ ديتها 25، أليس كذلك؟ لأن اليد الواحدة فيها ماذا؟ 50. إذن في الإبهام 13، وفي التي تليها السبابة 12. المؤلف أجمل، يعني هذا قضى عمر، يعني قضى بالإبهام 13، وفي التي تليها السبابة بماذا؟ باثني عشرة، هذه 25. وفي الوسطى بعشر جاءت على الأصل، هذه 35. وفي التي تليها 9، هذه 44. وفي الخنصر 6، هذه 50. هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه. لكن هل بقي عمر على هذا القضاء أو أنه رجع عنه؟ جاء أيضا فيما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه كتاب عمرو بن حزم، ولهذا نقول لا نقول أيها الإخوة بأن الإنسان يحيط بكل شيء، والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يظن أحدنا بأن العالم مهما علت منزلته ومهما بلغ من الذكاء والفطنة بأنه يحيط بالعلم حتى ولو كان من الصحابة. أليس أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر؟ لقد تحير في ميراث الجدة، فأخذ يبحث في كتاب الله فلم يجد، فسأل الصحابة، فأخبره المغيرة بن شعبة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، ثم طلب من يؤكد ذلك، فجاء محمد بن مسلم فأكد ذلك فقضى به، وهذا هو أبو بكر. كذلك الحال بالنسبة لعمر، كما ترون لما جاء حديث الرسول لما ذهب إلى الشام وكان فيها الطاعون المعروف، وتوقف الصحابة رضي الله عنهم إلى أن جاء الحديث بأنه إذا كان فيها فلا يخرج منها، وإن كان خارجها فلا يدخلها. ولما أخذ على عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قيل تفر من قدر الله. إذن أيها الإخوة، الإنسان مهما بلغ، من الذي لا ينطق، من الذي لا يخطئ في هذه الشريعة؟ هو محمد بن عبد الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما من بعده فهم يجتهدون وكلهم يريدون الخير، من يصيب منهم له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، ومن يخطئ له أجر اجتهاده ولا يؤاخذ على خطئه إذا كان أهلا للاجتهاد ولم يكن صاحب هوى أو عصبية. وقد رأيتم بأن الصحابة اجتهدوا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل، لكن العلماء قالوا بأنه لا يقر على الخطأ، فإن اجتهد في أمر وتبين خلافه ينزل الوحي ليبين له، كما ترون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أسرى بدر، فهناك من رأى قتلهم وهو عمر، وهناك من رأى أخذ الفداء منهم وهم أبو بكر، ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، لكن الأمر قد نفذ، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن أيها الإخوة، عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة، فقال في الإبهام 13، وفي الذي يليه رتبها 12، فهذه 25، لأن اليد ديتها كم؟ 50، واليدان 100. ثم جاء إلى الوسطى فبقيت في الوسط 10 كما جاء في الحديث، والتي تليها فيها 9، وفي الأخير التي هي الخنصر فيها 6، فمجموعها 50. لكن الشاهد عندما بلغ عمر رضي الله عنه بما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب، هل بقي عند رأيه أو رجع؟ نعم، ننظر هل المؤلف ذكر ذلك، وإن لم يكن ذكره فقد نبهنا عليه. قال: فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية، وفي الوسطى بعشر فرائض، وفي التي تليها 9، وفي الخنصر 6. هذا الذي ذكرت لكم مجموعها 50. وبهذا ترون هذا الرجل الذي كان ينزل القرآن مؤيدا للاجتهاد، ومع ذلك خالف بعض اجتهاده ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لما بلغه ذلك راجع إلى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه في ذلك الكتاب العظيم الذي اشتمل على جملة من الفرائض والسنن وكذلك أيضا الديات. قال: وروي عن مجاهد رحمه الله. إذن المؤلف ما نبه، جاء أيضا من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه أنه بعد أن بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن بأن في كل أصبع عشر من الإبل رجع إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغهم قول، والتابعون والعلماء جميعا. وهذا هو أيها هو شأن كل مؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتعلمون قصة عمر لما توفي ماذا ابنه وترك ابنا، وكان يرى أن الجد هو الذي ماذا هو الذي يرث، وكان قد فهم أن ميراثه جميعه له رضي الله عنه، فاستشار في ذلك أبي، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار في ذلك زيد بن ثابت لأنه أفرض الصحابة، فلم يعطه الجواب فكرر عليه فأجابه فرجع إلى قول زيد نعم بتوريث الإخوة. وتعلمون هذه مسألة مرت بنا فيها خلاف، هل الجد يحجب الأخوة أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في الإبهام 15 من الإبل، وفي التي تليها 10، وفي الوسطى 10، وفي التي تليها 8، وفي الخنصر 7. وأما الترقوة والضلع ففيهما عند جمهور. ما هي الترقوة؟ هذه الترقوة أيها الإخوة العظمان اللذان يحيطان بالعنق حتى الكتف، هذا على الصدر، هذا عظم وهذا عظم. ماذا في من العلماء من قال، وهناك أيضا الزند، هذا زند بالنسبة للذراع عظم وهذا عظم، وهناك أيضا عظم الساق وهناك عظم الفخذ، هل فهذه فيها توقيت أو ليس فيها توقيت؟ أيضا الأضلاع هل فيها توقيت أو لا؟ يعني من العلماء من قال في الزند بعير، في الزندين بعيرين، الأربعة بالنسبة لليدين فيها أربعة، بالنسبة لعظم الفخذ فيهما بعيران، بالنسبة للساق كذلك، بالنسبة للترق وكل عظم فيه بعير، فيكون في مجموع ذلك بعيران، يكون بعيرين. ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال في ذلك حكومة، لأن هذه العظام ليس فيها توقيت. قال رحمه الله قال: وأما الترقوة والضلع ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة. جمهور الجمهور فيها حكومة، يعني الأئمة الثلاثة وأحمد في رواية، أحمد له رواية أخرى في الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي الزندين أيضا بعيران، فإذا اجتمعت في اليدين أربعة، وفي عظمي الفخذ أيضا بعيران، وكذلك الحال بالنسبة للساق. وهذه لم يرد فيها نص، ولذلك اختلف فيها العلماء، ما ورد فيه نص وقف عنده، وقد ترون بعضها فيها نص لكن يجتهد بعض العلماء لما يرون من التفاوت بينها. قال: وروي عن بعض السلف فيها توقيت، وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله يعني عنه، يعني فيها توقيت بأنه أثر عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه بأن في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران وهكذا، هذا هو قصده توقيت، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا في ذلك. قال رحمه الله: وروي عن بعض السلف فيها توقيت، وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، والضلع بجمل، وفي الترقوة بجمل. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: في الترقوة بعيران. وقال قتادة: أربعة أبعرة. قال: يعني وعمدة في كل واحد منها بعيران، وهذه أيضا قال بها بعض الحنابلة. يعني العلماء اختلفوا في هذه العظام، أكثرهم جمهورهم لا، ليس فيها شيء محدد وإنما هي حكومة، وبعضهم قال فيها محدد لأنها أثرت عن الصحابة كما سمعتم عن عمر أنه قال في الأضلاع وفي الترقوة أيضا ترقوة. نعم. قال: وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه إلا حكومة، يعني ما لم يرد فيه نص مؤقت محدد يحدد كما رأيتم في اللسان وفي الأنف وفي الأذنين وفي الذكر وفي غير وفي اليدين وفي الرجلين وفي الأصابع، هذه ورد فيها تحديد، قالوا فهذه نقف عندها. ومع ذلك رأيتم الخلاف في بعضه، وإن كان أكثرها محل اتفاق بين العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم 5 من الإبل. وهذه ورد فيها نص، وفي السن خمس من الإبل. ومع ذلك سترون بعض العلماء يخالف. لماذا؟ لأنك إذا أخذت كل سن، كل إنسان فيه 32 من الأسنان والأضراس، فإذا ضربتها بخمسة، خمسة تكون 160، والدية ماذا هي؟ 100. إذن هي أكثر من الدية، فهل هذا يؤثر أو لا؟ أنتم ترون نفس الأعضاء إذا جزئت تكون أكثر من الدية، لكنها لو قطعت يد إنسان فيه مدية، ورجلاه فيه مدية، والأنف فيه دية، وهكذا، لكن دية الإنسان مجتمعة هي واحدة، هي 100 من الإبل. قال رحمه الله تعالى: وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم 5 من الإبل. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما، وروى مالك عن عمر رضي الله عنه. هذا قول الأئمة الأربعة كلهم، بأن في كل سن 5 من الإبل. قال: وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل، وذلك يعني فيما بعير. نعم. وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم. وأما التي في مقدم ما معنى في مقدم الفم؟ يعني في الأضراس، لأنهم يرون بعض الفقهاء أن الأضراس أقل. قد تقولون فائدتها أكثر لأنها هي التي تطحن الأكل وغيره، ولكن أيضا يلاحظ العلماء الجمال، فما هو الذي يأتي في المواجهة؟ هي الأسنان. أما الأضراس فهي خفية والبعيد منها لا يرى، لكن ما الذي يؤثر؟ هو البادي منها أي الظاهر، وهي الأسنان. فبعضهم يجعلها أهم وأكثر، كما سيأتي في ماذا قول سعيد بن المسيب، قال: لو كان ذلك لي لجعلت كذا، إن ذكره المؤلف وإلا ننبه عليه. نعم. قال: وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم. وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها 5 من الإبل. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله. إذن ذكره المؤلف، يعني سعيد المسيب ماذا قال؟ يقال: لو كان الأمر لي لجعلت في كل ضرس بعيرين. أولا، كم الأضراس؟ هي 20، أليس كذلك؟ يعني مجموع الأضراس والأسنان 32، فإذا فصلناها فيتكون الأضراس 20 ويبقى الأسنان بما فيها الأنياب كم؟ 12. فعندما نعطي كل ضرس بعيرين فنضرب 20 في 2 تصبح كم؟ 40 بعيرا. ومعنى 12 سنا نضربها في 65، فنجمع ماذا؟ 60 زائد 40 تصبح 100. هذا هو رأي سعيد بن مسيب. قال: وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم 5 من الإبل. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما، وروى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الضرس بجمل، وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم. يعني المراد بأن الأسنان في كل واحد منها التي تقع في ماذا؟ في مقدمة الفم، وهي 8 أو 12، ثم يبقى بعد ذلك الأضراس وعددها 20، فهذا هو المراد. نعم. قال: وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها 5 من الإبل. وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. يعني ابن عباس رد عليه كما سبق الرد على معاوية، ومر بكم في الحج لما كان يقبل الأركان، فإن عبد الله بن مسعود اعترض عليه وقال: ليس من البيت شيء مهجور. رد، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولم أره يقبل إلا الركنين، يعني اليمانية. فقال: صدقت. أيضا هنا عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما رد عليه بدليل، حيث قال له: نحن نرى الأصابع تتفاوت، فهي تختلف في أحجامها وفي منافعها، وما ذلك نرى، ومع ذلك نرى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في كل واحد منها 10 من الإبل، سواء كانت أصابع اليدين أو الرجلين. إذن هذا أمر محدد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الوقوف عنده، وربما تختلف المنافع وربما تتفاوت، ومع ذلك تكون الدية محددة. وهذه الأمور التي تأتي فيها أدلة تدخل في الأمور التوقيفية. قال رحمه الله تعالى: وعمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السن خمس، في حديث في السن خمس، وفي حديث آخر خمس من الإبل، وهنا المراد بالخمس خمس من الإبل. نعم. قال: وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا رأيتم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رد على المعارض بدليل آخر، يعني كيف يكون في الأسنان كذا، فهو رجع ورد بما يتعلق بالأصابع فهي متفاوتة شكلا ومنفعة. نعم. قال: واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره. نعم، لأنه عند إطلاقه ينصرف إلى الكل كما في الحديث في كل سن. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق لبينه، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البيان والبلاغ ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام ويفصلها ويوضحها للناس. قال: وتشبيهها أيضا بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. قال يعني رحمه هذا من حجج الجمهور، يعني كرره المؤلف تشبيهها بالأصابع. إذن حقيقة ليس المقياس في ذلك هو ماذا تفاوت المنافع أو الحجم، ولكن المقياس أو الحجة في ذلك ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كانت الأسنان إذا جمعت دياتها منفردة زادت على 100 من الإبل، فإن ذلك لا يغير شيئا، بدليل أيضا بأن الإنسان لو قطعت يداه ففيه مدية، ولو قطعت رجلاه ففيه مدية، ولو قلعت عيناه ففيه مدية، وهكذا. ولو أيضا أذهب سمعه ففيه دية، ولو قطعت أذناه ففيه مدية، وكذلك الحال باللسان بالنسبة للسان، وكذلك بالنسبة أيضا للكلام، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء. نعم، يوجد هذا، ولكن وجد بنص، فنحن ما لدينا نص لا يفرق بينها. النص الذي عندنا في الأسنان لا يفرق بينها، والذي كذلك في الأصابع لم يفرق بينها، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص فإننا حينئذ نقف عندها، كما سترون أمثلة كثيرة ستأتي في القسامة. وقد مر بنا كما تعلمون أحكام كثيرة رأينا بأنها تستثنى من بعض الأحكام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أمور ومنها المزابنة، ثم رخص في بيع العرايا. والعرايا إنما هي نفسها المزابنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الرطب بالتمر أو بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لحاجة الناس إلى ذلك، وقد جاء تحديد ذلك قدرا وحاجة. إذن قد تأتي موانع، ومع ذلك نجد أن هناك ما استثني منها. وما يقال بأن هذا يخالف الأصول، هو يخالف الأصول لو لم يرد في ذلك دليل، لكن أن يأتي دليل عمن جاء بتلك الأصول فلا يعتبر ذلك خلافا للأصول. نعم. قال: وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء، مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف. وجميع إنما صار إليه عن توقيف، نحن عندنا دليل صريح ونص في المسألة وهو صحيح، ولا نبني ذلك على أمر متوقع، بدليل كما ذكرت لكم سابقا بأن عمر رضي الله عنه بالنسبة لماذا رجع لما بلغه كتاب عمرو بن حزم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع وقلع ما قلع، يعني القصد فيها القود بالنسبة للعمد، كما في قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقوله تعالى والجروح قصاص هذا عام، لكن استثنيت هناك كما مر بنا بعض الجنايات ألا يقتص منها، لأنه يخشى من الهلاك أن يترتب عليها ضرر، كما رأينا ذلك في المامومة وفي الجائفة، ورأينا بأن بعضها يقتص منها التي هي الموضحة، ذاك مر بنا. قال رحمه الله: واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع. أولا الكسور أيها الإخوة هي تختلف، وعادة الكسور في الغالب أنها تجبر، يعني تعود، وربما يعود بعضها وفيه ميل، ولكن هذه كما قال العلماء فيها حكومة، وربما ترجع سليمة، ولذلك أي جرح من الجروح أو كسر من الكسور لا يقرر فيه الحكم الشرعي حتى يبرأ أو حتى يعود إلى الأصل فينظر ماذا حصل فيه. قال: واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع، هل فيه قود أم لا؟ يعني إذا كسر إنسان ذراع آخر أو فخذه أو قدمه أو عضده أيضا، هل في هذا قود أو لا، أو ليس فيه قود وإنما فيه الدية؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب. يعني الإمام مالك يرى أن أي عظم يكسر في البدن ففيه ديته، يعني ففيه القود، يعني يقتاد ممن اعتدى فيكسر عظمه، إلا أنه استثنى الفخذ وكذلك الصلب الذي في الظهر. قال: لأن هذه يخشى فيها التجاوز، يعني أماكن مخوفة خطرة فلا يفعل فيها، وسترون الجمهور خالفوه. وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسر. قال الشافعي والليث وأحمد. قال: وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسر. وبه قال أبو حنيفة: إلا أنه استثنى السن. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه لا قصاص في عظم. هذا أثر عن كثير من الصحابة كعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وغيرهما بأنه لا قصاص بالنسبة لكسر العظم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا قصاص في عظم، وكذلك عن عمر رضي الله عنه. قال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في السن المكسورة من حديث أنس رضي الله عنه. هذا مر بنا الحديث في قصة الربيع بنت معوذ، وهو حديث كما تعلمون أخرجه البخاري، وهذا الحديث قصته مشهورة، أن الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فطلبوا من أهلها أولياء أمرها العفو فأبوا، وعرضوا عليهم العرش أي الدية فأبوا، ثم إنهم أي أولياء الجارية رفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقام أنس بن مالك بن الناظر فقال: أتكسر ثني يا رسول الله ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. فبما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: كتاب الله يا أنس، كتاب الله القصاص. إذن كتاب الله هو الحكم في ذلك، وكتاب الله فيه القصاص. ثم إنهم عرضوا على أوليائها فرضوا بماذا؟ بالدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا أنس أقسم، ولذلك لم تجب عليه كفارة، لأنه تم تنازل أوليائها إلى العفو إلى أخذ الدية. من أقسم، يعني إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وليس أيها الإخوة ذلك يرجع إلى مكانات الناس في الدنيا ومنازلهم، وإنما هذا يرجع إلى صلاح المرء وتقاه واستقامته على دين الله. رب أشعث أغبر لو تمنى على الله، لو أقسم على الله لا أبره. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. هذا إذا حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقاييس الناس في هذه الحياة عند الله سبحانه وتعالى إنما هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ترفع الإنسان مكانته ولا منصبه ولا علمه إذا كان لم يكن على الطريق السوي، لكن إذا كان صالحا تقيا نقيا فحينئذ تكون له المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ويدخل ضمن من أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم عند الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في السن المكسورة من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقد روي من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدر من العظم لم يقدر من العظم لا هو يقدر يقد أو لم يقد يقد أو يقد يعني لم يأخذ القواد. قال: وقد روي من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل. هذا أخرجه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ضعيف الثاني، أما الأول فهو حديث صحيح. قال: إلا أنه ليس بالقوي. هو تكلم يعني ليس بالقوي، وهو كما قال هو حديث ضعيف. نعم. قال: وروي عن مالك أن أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أقاد من كسر الفخذ، واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. لماذا اتفقوا؟ لأن هذا أيضا ثبت في حديث في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، جاء في هذا الكتاب ودية المرأة على النصف من دية الرجل. أما ما جاء بأنها 100 من الإبل فتلك رواية فسرتها هذه الرواية على التسليم بصحة تلك الرواية. إذن ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ولذلك اتفق العلماء عليها، ولم يقل المؤلف أجمعوا لوجود بعض الخلاف، لكن لو لم يكن هناك خلاف لنقل الإجماع، لكنه قال اتفقوا، فمعنى هذا بأن الخلاف ضعيف ولا يلتفت إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس، فاختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها. بعد أن اتفقوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن ما ديتها بالنسبة للشجاج؟ يعني الجراحات التي تحصل هل هي كالرجل أو هي ترد إلى ديتها، أو هناك قدر فاصل بينهما إذا وصلت إليه تكون تعود إلى أصلها على النصف من دية الرجل، وتشارك الرجل إلى قدر معين الذي هو الثلث عند كثير من العلماء. من العلماء من يقول جراحات المرأة كجراحات الرجل إلى الثلث تساويه، ثم إذا تجاوزت ذلك عادت إلى ماذا؟ إلى أصلها كما سترون سيأتي بعد ذلك في ماذا في بعض الديات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية. ومن هؤلاء الفقهاء مالك، ومعهم أيضا من فقهاء العراق الإمام أحمد. قال: فإذا بلغ إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل. إذن أكثر العلماء يرون بأن جراحات المرأة إلى الثلث هي كالرجل، ومن الأئمة الذين قالوا بذلك الإمامان مالك وأحمد. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فلكل منهما رأي ماذا يختلف عن ذلك. نعم. قال: فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه. مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها 10 من الإبل وفي 2 منها 20. لماذا في كل أصبع 10 من الإبل؟ لأن ذلك دون الثلث فتكون كالرجل. وفي ماذا؟ أصبعين 20، وفي 3 أصابع 30، فإذا ارتفعت إلى 4 أصابع ترجع إلى ماذا؟ إلى 20. قال وفي 2 منها 20 وفي 3 30 وفي 24. وبه قال مالك وأصحابه وأحمد كما قلنا والليث بن سعد. قال ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز. ابن المسيب وعروة وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز هؤلاء كلهم من التابعين. وقال الطائفة بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه. وبه قال شريح وجماعة. قال رحمه الله وقال قوم بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره، وهو قول علي رضي الله عنه. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا. قال رحمه الله وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري. قال وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت. ولكن الآخرين يستدلون بحديث دية المرأة، حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دية المرأة كدية الرجل حتى يبلغ ثلثها فتكون على النصف من ذلك من الرجل، دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ ثلث ديتها. لكن اختلف في هذا الحديث، هناك من يصححه ويأخذ به وهناك من يضاعفه ولا يأخذ به. قال حتى يأتي دليل من السماع الثابت، إذ القياس في الديات لا يجوز. إذن دليل مالك وأحمد عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية حتى يبلغ ثلث الدية، هذا هو الأثر الذي ورد في ذلك، عقل دية المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث. قال إذ القياس في الديات لا يجوز، وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس. ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. من هو ربيعة ومن هو سعيد؟ المراد بربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الذي يعرف بربيعة الرأي، وهو من التابعين وهو شيخ الإمام مالك. نعم. قال ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا. وأما سعيد فهو سعيد بن المسيب كما سيأتي. قال رحمه الله ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل، وما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله كم في 4 من أصابعها؟ قال 20. يعني المؤلف قطع الأثر جاء بمحل الشاهد، كم في 1 من أصابعها؟ قال ماذا؟ 10 من الإبل. قال كم في 2؟ قال 20. قال كم في 3؟ قال 30. قال كم في 4؟ قال 20. فالمؤلف جاء بمحل الشاهد فكأنه حذف أول الأثر. قال قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها. قال نقص عقلها. قال أعراقي أنت؟ قلت بل عالم. لماذا قال عراقي؟ لأنهم كانوا يعنون بالرأي ويتكلمون به كثيرا ويأخذون به، ولذلك قال عراقي أنت، فهو هنا يرده إلى أن هذا أمر قد ثبت فلا ينبغي أن يعترض عليه، فلماذا تعترض؟ فهو استغرب ذلك، سيأتي جوابه بأنه عام طالب علم، إما جاهل يريد أن يعرف وإما عالم يريد أن يتثبت، فهو سأل ذلك السؤال استغرابا، كيف يكون في 3 أصابع 30 وفي 4 يكون 20 رجعات؟ هذا هو دين الله. نعم. قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ قال هي السنة. إذن هكذا يعني أيها الإخوة، فيه أيضا أدب السؤال، بأن الإنسان إذا سأل عن أمر فإنه يسأل عن أمر يريد أن يستفيد منه، فهو إما أن يسأل ليزداد علما أو ليعرف الحكم من الأحكام، أو أن يكون أيضا متردد في أمر من الأمور فيريد أن يتثبت منه، فهو قد أشكل عليه ذلك أن يكون في 3 أصابع 30 وفي 4 أصابع 20، فاستغرب ذلك فأورده. ولذلك يستدل كما قلت لكم الجمهور بحديث ماذا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث. قال رحمه الله: وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة. وقد روى لكنه أيضا روي موصولا، المؤلف جاء به مرسلا وروي موصولا، يعني هنا جاء بالمرسل وروي موصولا، أخرجه النسائي والدارقطني. إذن أيضا جاء موصولا، ولكن الموصول أيضا اختلف فيه. قال رحمه الله: وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به، لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف. يعني هكذا يقول بعض العلماء، بأنه إذا جاء قول للصحابة أو لصحابي وربما يعارض القياس، فينبغي أن يؤخذ بقول الصحابي، وبخاصة إذا لم يخالف الصحابي، لأن الصحابي أو الصحابة قد يقولون قولا ويشتهر بين الصحابة فلا يوجد من يعترض عليه، فبعضهم يعد ذلك إجماعا، وربما يكون هذا الصحابي يوجد من يخالفه، فتبقى المسألة مختلف فيها. إذن إذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له معارض فأنه يقدم في هذا المقام. وهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء، علماء أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة فيها تفصيل معروف. قال: لكن في هذا ضعف، إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لكن في هذا ضعف لأنه يعلم. وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به، لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف. قال: لكن في هذا ضعف، إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان. أولا، ليس الصحابة كلهم يردون القياس، فممن اشتهر عنه القياس عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، فلذلك يقولون مدرسة الرأي تنتسب إلى هؤلاء، وتعلمون بأن عمر له آراء كثيرة. ولكن ما هو الرأي أو ما هو القياس؟ هو الذي لا يخالف نصا، والقياس ليس كما قال أهل الظاهر يرد. الله تعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار إنما هو أخذ المقايسة، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس وعمل بالقياس، عندما جاءه رجل فقال إن امرأته ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنده إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأناتها؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع عرق أيضا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عمل بذلك. فالقياس أيها الإخوة إذا لم يخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به، وكثير من الأمور لم تكن موجودة في زمن رسول الله. فنحن عندما نأتي إلى الربويات التي ورد تحريمها، هل الأرز كان معروفا؟ الجواب لا. إذن بما نقول بتحريمه قياسا على ماذا؟ الحنطة على القمح. لماذا؟ بجامع الطعم في كل، إذن أو الوزن أو الكيل أو غير ذلك، فالعلة الموجودة هنا موجودة هنا. إذن القياس هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، والمختلف فيه هو قياس الشبه لضعفه، أما قياس العلة فهو قوي وقد عمل به العلماء قديما وحديثا. قال رحمه الله: وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره. هذه كلها ظنون واحتمالات لا يبنى عليها الحكم، فما دام الأمر قد ورد عن بعض الصحابة وفي ذلك أثر وتقبله بعض العلماء صححوا فينبغي أن يعمل به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية النساء وغيره: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها فتكون على النصف من الرجل. فهذا نص، لكن الحديث مختلف فيه، فهناك من يصححه وهناك من يضعفه بسبب ضعف بعض رواته. قال: فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور، على أعضائها الذكور منها والإناث. قال رحمه الله تعالى: وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم. إذن المؤلف تكلم عن الجنايات وجراح الأحرار ذكورا وإناثا، ولا فرق أيها الإخوة بين الصغير والكبير في الجناية عليه، ولا بين العاقل وغيره، فإن هذه الجناية لا تختلف باختلاف المكلف وغيره في الاعتداء عليه. لكن كما مر بنا بالنسبة للكلام، هناك رأي مرجوح يفرق بين الكبير والصغير في الاعتداء على لسان الصغير الذي لا يتكلم، ولكن المعروف في الغالب أنه إذا كبر يتكلم، والنادر جدا ألا يتكلم. فأكثر العلماء يعاملون الصغير مطلقا كالكبير، وهناك من يفرق في بعض المسائل. قال رحمه الله: وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين. لا شك بأن العبد كالمسلم له حرمته وله مكانته، ولا ينقصه فقط إلا أنه مملوك، ولذلك راعته هذه الشريعة الكريمة الغرة في تخفيف بعض الأحكام، كما أنها أيضا راعت المرأة في تخفيف بعض الأحكام لوجود نقص. فالعلة هنا وهناك النقص، ولذلك يخفف عنه في بعض الأحكام كما مر بنا بالنسبة لماذا للعدة والطلاق وغير ذلك من الأحكام. وكذلك المرأة مر بنا خففت عنها أحكام كثيرة، كما ترون بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبأن أيضا هناك أحكام كثيرة مرتبطة بها بالنسبة لصلاة الجماعة لا تجب عليها، بالنسبة للجهاد عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن المرأة لها أحكام كثيرة تختلف فيها عن الرجال. قال: فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من راى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد، يعني يقوم ثم ينظر إلى النقص فيحدد ذلك فيكون هذا هو القدر المطلوب. ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته، وفي عينه نصف قيمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال مالك، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. وقال مالك: يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته. هذه كلها مرت بنا، الموضحة التي ورد تحديدها فيها خمس من الإبل، ووردت أيضا المنقلة التي تنقل العظم وفيها 15 من الإبل، وبينهما الهاشمة التي فيها 10 من الإبل، ثم تأتي المأمومة والجائفة وفيها ثلث الدية، وكل ذلك مر بنا ودرسناه. قال: إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته. قال رحمه الله: وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض، وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف. أما وجه شبهه بالعروض يقصد عروض التجارة، لأنه يباع ويشترى، إذن هو كسلعة من السلع، بل هو سلع في الحقيقة، فمن هنا شبه بماذا؟ بعروض التجارة. فكما أن البضائع تباع وتشترى كذلك هو أيضا. ومن ناحية أخرى حرمته وأنه آدمي وأنه مطالب وأنه مكلف إلى آخره، فإنه ماذا؟ يلحق بالحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الخلاف بينهم فيما دونها، يعني الدية، يعني دية الخطأ إذا تجاوزت الثلث فهي على العاقلة، كما جاء في الأحاديث، كما في قصة المرأتين الهذيل عندما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر في الحديث الصحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة. قال: واختلف فيما دون ذلك، فقال مالك: وفقهاء المدينة السبعة وجماعة، وأحمد أيضا، إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد، يعني تحمل ما دون الثلث، فإذا تجاوز الثلث فلا، وهذا هو قول الإمامين مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر فما فوقه. وحجة مالك وأحمد أن ذلك أوثر عن عمر رضي الله عنه وقالوا لا مخالف له. وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة. ما حجة أبي حنيفة؟ لأنه جاء في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمر بديتها ودية جنينها على العاقلة، فقالوا جعل الدية على العاقلة وهي عشر فكذلك، لكن الجمهور أجابوا وهم المالكية والحنابلة، بل هو رأي أكثر الفقهاء، فقالوا هذا يختلف، هذا ما جاء ما ورد إنما هو في حالة واحدة، إذا ضرب بطن الأم فمات الجنين مع أمه فيكون ذلك هو تقديره، أما لو مات منفردا أو بقيت أمه حية فلا يدخل في ذلك. قال: وقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فما زاد على العاقلة. وقال الشافعي وعثمان البتي: تحمل العاقلة القليل والكثير. ما وجهة الإمام الشافعي رحمه الله؟ يقول: من يحمل الكثير يحمل القليل، فإذا كانت العاقلة التي لا ذنب لها ولا يد لها ولا دخل لها في هذه الجناية قد حملت ذلك فهي تحمل الكثير، فأولى أن تحمل القليل، ولذلك قاعدته المعروفة: من يحمل الكثير يحمل القليل. وتعلمون أيها الإخوة بأن إيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة وكذلك في قتل شبه العمد، نحن بينا العلة في ذلك فيما مضى، وأن القصد من ذلك هو التخفيف على القاتل ومواساته وتطمين نفسه، لأن هذا لم يقتل قصدا ولا عمدا، ولكنه ما أراد القتل أصلا ولا أراد الاعتداء، فهو بحاجة إلى أن يخفف عنه وأن ييسر عليه وأن يؤانس وأن تطمئن نفسه، وأولى الناس بذلك هم عصبته. وقد اختلف العلماء كما مر بنا: من هم العاقلة؟ هل هم العصبة؟ وهذا هو رأي الأكثر، أم هم أهل الديوان كما هو رأي أبي حنيفة؟ ومن هم العصبة؟ هل يرتبون كترتيب الميراث أورا؟ أيضا من العلماء من قال نعم. هل يدخل فيهم الفقير والمرأة؟ الجواب لا، الفقير والمرأة لا يدخل في ذلك. نعم. هل يدخل الغائب؟ الجواب نعم. قال: وقال الشافعي وعثمان البتي: تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ. وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ، فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل. قال: ولا عمدة للفريق. قلت لكم دليل الذين خصصوا أن ذلك ثبت عن عمر، قالوا ولم يخالف، وعمر رضي الله عنه عندما قضى بذلك قد اشتهر في الصحابة، فينبغي أن يكون رأيه وحكمه في ذلك حجة، إذ لم يرد ما يخالفه. وأبو حنيفة رأيتم أنه استنبط ما يتعلق بدية الجنين فألحق ذلك به، والشافعي قال: إذا كانت تحمل هذه العاقلة الكثير فكيف لا تحمل القليل. نعم. قال رحمه الله: ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور. قال رحمه الله: قوله لا عمدة له، لعله يقصد المالكية والحنابلة، قلت لكم عمدتهم ما أثر عن عمر رضي الله عنه. قال: وهنا انقضى هذا الكتاب، والحمد لله حق حمده. يعني لا يقصد انقضاء الكتاب اللي هو بداية المجتهد، وإن كنا بحمد الله قاربنا يعني، لكنه يقصد انقضاء الكتاب الذي هو فيه. وتعلمون بأن هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب الجنايات من أهم الكتب، لأنه يتعلق بحياة الناس ومماتهم، ما يترتب على ذلك من القتل، من الجناية على الإنسان نفسا أو عضدا أو كذلك جرحا من الجروح، وكيف أن هذه الشريعة الإسلامية صانت حرمة المسلم وحافظت على دمائه. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل ذلك الجانب في آخر خطبة خطبها في مكان عظيم، عندما خطب الناس في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمة المؤمن، دم المؤمن، وأنه لا يجوز أن يتعدى عليه، وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمؤلف حقيقة وإن توسع بعض التوسع في هذا الكتاب، إلا أنه أجمل بالنسبة لغيره، لكنه طوف ومر على أكثر المسائل وأهمها. وقد عرضنا أيضا وأضفنا إضافات إلى ما ذكر المؤلف مما رأينا أن الحاجة تستدعي بيانه. إذن هو انتهى من هذا الكتاب، وهو من الكتب المهمة، بل كتب الفقه كلها، الفقه كلها مهمة، لكنها قد تتفاوت من درجة إلى درجة. فأنتم ترون بأنها تأتي في الأهمية العبادات، لأن العبادات تأتي في مقدمتها الصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ثم الزكاة وهي الركن الثالث، ثم الصيام الركن الرابع، ثم الحج وهو الركن الخامس. ونحن بحمد الله قد قطعنا شوطا كبيرا، وإن كنا أمضينا وقتا كثيرا في هذا الكتاب، إلا أنه بحمد الله يعني قارب وأوشك على الانتهاء.